الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أبناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا. والحيوان والإنسان والنبات خلق لخدمة الحيوان والإنسان، والحيوان خلق لخدمة الإنسان، فكل ما في هذا الكون مسخر لخدمة هذا الإنسان. وربنا قال لنا كده: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. لماذا هذا كله؟ اسأل نفسك. يعني الجماد ليه رسالة، والنبات ليه وظيفة، والحيوان له وظيفة كلف بها، وانت انسان ايه وظيفتك؟ ده انت بنص القرآن الكريم اكرم مخلوق على وجه الارض. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا بد إذن من أن تكون لنا رسالة. من أين لنا أن نتعرف على هذه الرسالة؟ نعرفها من خالقنا: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طب ليه يا ربي خلقتنا؟ ما رسالتنا؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا ما نفي وإلا استثناء، والنفي والاستثناء في جملة واحدة يفيد الحصر. رسالتك هي دي بس، وظيفتك هي دي وحدها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الله الرسل، وأنزل الله الكتب، وأعد الجزاء في الآخرة على أساس هذه الوظيفة. ربنا يقول لنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول. ها؟ أي رسول ربنا أرسله؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون، هذه اللي قاله ربنا. وعبادتي لله سبحانه وتعالى أمرني بها ربي منذ أن كلفت وعقلت إلى أن ألقى الله عز وجل، كما قال رب العزة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا بمعنى الموت. فالإنسان بيعبد ربنا منذ أن يكلف إلى أن يلقى الله، وهو مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى. وفي بداية القرآن في سورة الفاتحة التي هي أم القرآن والتي هي فاتحته وأفضل السور فيه، بتدور السورة بل يدور القرآن كله، بل يقول بعض العلماء كل الكتب السماوية التي أنزلها الله، حوالي أكثر من 100 كتاب أنزلها الله كله بيصب في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، والأربعة بيصب في القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله يصب في سورة الفاتحة. وفي سورة الفاتحة السبع آيات دول بتدور حول الآية اللي في الوسط: إياك نعبد وإياك نستعين. فكأن كل ما خلقه الله وكل ما أمر به الله كله بيصب في إطار إياك نعبد وإياك نستعين. ولاحظ معايا إن ربنا قدم هنا في الجملة دي المفعول به إياك نعبد، وهي تفيد في هذا الموقع الاختصاص، يعني ما بتعبدش لا تعبد إلا الله فقط، بس ليس لك معبود إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله. ما جاش القرآن قال لك نعبدك ونستعين بك، إنما قال إياك نعبد. فألقاك يعني أنا ممكن ألقاك ومعي حد، أو ألتقي بك وعندك آخرون، لكن عندما أقول لك إياك ألتقي، إياك ألتقي، يبقى أنا قصدك أنت لوحدك. فربنا بيخصص لنا وظيفتنا في الحياة إن إحنا نعرف ربنا ونلجأ إلى الله ونستعين به دون ما سواه، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبادة أيها الإخوة تقتضي الحب من العبد للرب، من المخلوق للخالق، من الإنسان الذي صنعه الله بيده ونفخ فيه من روحه لخالقه ورازقه سبحانه وتعالى. تقتضي الحب، ومع الحب الخضوع والانقياد، ولذلك العبادة هي منتهى الحب مع منتهى الخضوع ومع منتهى الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى. فلا تأتمر إلا بأمر الله، ولا تلجأ إلا إلى الله، ولا تحتكم إلا إلى شرع الله، ولا تعمل على رضا أحد إلا الله، وا وا وا وا وا ها. وإذا أمرك الله سمعنا وأطعنا، وإذا نهاك الله تقف عند حدود الله، مفيش فصال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فمنتهى الحب مع منتهى الخضوع والتذلل لله رب العالمين، هي دي العبادة، هي دي العبادة. وأي محاولة للتفلت من الالتزام بأوامر الله خروج عن هذا الخط، وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وعندك في القرآن الكريم ربنا بيقول إيه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فاللي بيسمع كلام الشيطان بيعبده وينقاد له. وقال الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه، بيعبد الهوى بنص القرآن الكريم. وفي آية في سورة التوبة تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. علي بن حاتم كان نصرانيا وأسلم، فبيسأل النبي يا رسول الله إننا لم نتخذ الأحبار أو الرهبان أربابا من دون الله. فشوف النبي رد عليه إزاي، قال له ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. لما تاخد الحلال والحرام والخير والشر وما يؤمر به وما ينهى عنه من غير الله سبحانه وتعالى، فأنت بذلك تعبد من تلتزم بأوامره ومن تنتهي بحكم ما ينهك عنه. لكن إحنا مطلوب مننا إن إحنا نعبد ربنا فقط، وهذا مبني على معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى ومعرفتنا بهدفنا من وجودنا في هذه الحياة. لكن للأسف الشديد وأحيانا يتزيى القائلون بهذا الكلام بزي العلم والفكر والفلسفة، يقول لك الفلسفة الوجودية والفلسفة لا مش عارف ايه، ويجي القائل يقول لك جئت لا أعلم من أين جئت ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وسوف أمضي في طريقي هذا، وسوف أمضي في طريقي رضيت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، لماذا لست أدري لست أدري. ينفع الكلام ده؟ ينفع إنسان مكرم عاقل بصير يقول كلام من هذا النوع يعتبر نفسه ضياعا ويظن نفسه لا قيمة له؟ ها هو كده بيحكم على نفسه بالفناء وبيحكم على نفسه إذا ما عرفش هو مخلوق ليه، يبقى كده كل حاجة في الحياة أصبحت لا قيمة لها. ولذلك يقول لك كده لابد أن نعرف لماذا خلقنا ولأي وبأي شيء أمرنا وما هي رسالتنا، وإلا أصبح كل شيء في حياتنا عبثا. أصبح كل شيء في حياتنا عبثا لا قيمة له. فقيمتك في أن تعرف ربك وأن تؤمن برسالتك والتي حددها لك خالقك، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قيمتك في كده ومنزلتك ومكانتك عند ربنا بهذا. واسمع الكلام الحلو اللي دايما بنردده على لسان محمد إقبال الشاعر الباكستاني المعروف اللي بيقول إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. واسمع كلام ربنا اللي يقول لك إيه، يقول لك واسجد واقترب. قيمتك في القرب من الله بإيه؟ بسجودك لله، بالتزامك بأمر الله، بسيرك على منهج الله، بتحقيق عبوديتك لله رب العالمين. ولا خير في عمر امرئ إن كان يرى نفسه مسقط المتاع. واحد شايف نفسه إن هو ولا حاجة، سقط المتاع اللي هو الإيه؟ الحاجة اللي انت شايف لها قيمة بتحطها في مكان يستحقه، وان كان مش مستاهل بترميه، سقط متاع. فواحد يرى نفسه انه لا قيمة له، ها، وانه حياته ملهاش معنى، يبقى لا خير في حياته اصلا. فعلينا ايها المسلمون الكرام ان نتمسك بكتاب ربنا، واعتبر دي رسالة من ربنا ليك. حطها كده، اكتبها في ورقة كده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. وكل شوية ارجع وفكر، زي ما كان واحد من السلف الصالح كان بيجيب طفل صغير ويقول له كل يوم قول الثلاث كلمات دول: الله معي، الله شاهد علي، الله رب، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. طفل صغير ما يعرفش معاني الكلمات دي إيه، وبعدين لما كبر شوية شوية شوية ها قال له اللي ربنا معاه وبينظر إليه وشاهد عليه عمره ما يعمل حاجة تغضب الله سبحانه وتعالى. فربى في نفس الولد من صغره مراقبة الله سبحانه وتعالى وعبودية الله عز وجل. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونواصل إن شاء الله مسيرتنا مع رسائل ربي، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.